صرفت إلى رب الآلام مطالبي، ووجهت وجهي نحوه ومآربي. صرفت إلى رب الآلام مطالبي، ووجهت وجهي نحوه ومآربي. إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه، إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه، مليك يرجى سيبه في المتاعب، مليك يرجى سيبه في المتاعب. صمد البر الذي فاض جوده، وعم الورى طرا بجزل المواهب. إلى الصمد البر الذي فاض جوده، وعم الورى طرا بجزل المواهب. مقيلي إذا زلت بي النعل عاثرا، مقيلي إذا زلت بي النعل عاثرا، وأسمح غفار وأكرم واهبي، وأسمح غفار وأكرم واهبي. تلطفا ويدفع عني في صدور النوائب، فما زال يوليني الجميل تلطفا ويدفع عني في صدور النوائب، ويرزقني طفلا وكهلا وقبلها، ويرزقني طفلا وكهلا وقبلها، جنينا ويحميني وبي المكاسب، جنينا ويحميني وبي المكاسب. صرفت إلى رب الآلام مطالبي. به ووجهت وجهي نحوه ومآربي صرفت إلى رب الأنام مطالبي ووجهت وجهي نحوه ومآربي إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه فزعت إلى باب المهيمن طارقا مدلا أنادي باسمه غير هائبي فزعت إلى باب المهيمن طارقا مدلا أنادي باسمه غير هائبي كريم يلبي عبده كلما دعا كريم يلبي عبده كلما دعا نهارا وليلا في الدجى والغياهب نهارا وليلا في الدجى والغياهب سيبوه في المتاعب مليك يرجى سيبوه في المتاعب.